الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الأنس. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأنس. قال صاحب المنازل رحمه الله، صاحب المنازل اللي هو الشيخ الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، صاحب كتاب منازل السائرين رحمه الله، فقال في كتابه منازل السائرين، قال: وهو روح القرب. قال: وهو روح القرب، يعني فسر الأنس بأنه روح القرب. قال: ولهذا صدر منزلته بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني استشهد بهذه الآية وصدر بها، يعني بدأ بها الحديث عن منزلة الأنس، فاستشهد بهذه الآية في قرب الله سبحانه وتعالى من عباده، لأنه عرف الأنس بأنه روح القرب، ثم استشهد بالآية في قرب الله تعالى من عباده. قال: فاستحضار القلب هذا البر واللطف والإحسان يوجب قربه من الرب، يوجب قربه من الرب تعالى، وقربه منه يوجب الأنس. قال: استحضار القلب بر الله سبحانه وتعالى ولطفه وإحسانه، هذا يوجب قربه من الله تعالى، والقرب من الله تعالى يوجب الأنس بالله تعالى. قال: والأنس ثمرة الطاعة والمحبة. الأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. المستوحش عكس المستأنس، فقال كل مطيع لله تعالى فهو مستأنس بالله سبحانه وتعالى، وكل عاص مستوحش. كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. وعندنا في الحاشية أن هذا البيت قال الإمام الخطابي في كتاب العزلة، أنشدني بعض أهل المعرفة ثم ذكره. فإذا الذنوب تسبب الوحشة بين العبد وربه، وإذا أردت أن الأنس بالله تعالى فدع الذنوب واستأنس بالله سبحانه وتعالى. قال: والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبة. قال صاحب المنازل رحمه الله، قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو على ثلاث درجات، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الأنس بالشواهد، وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارات. يعني لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني في توضيح يعني معنى الأنس. الناس مثلا في معاملتهم مع المخلوق، يعني أحيانا الإنسان يستأنس بمخلوق ويستوحش من مخلوق آخر، يعني فيكون لك مثلا صديق يعني تحبه وطبعك يميل لطبعه وكذا، فتأنس يعني بمجالسته، وتكون يعني وقت جلوسك معه تكون في راحة وسعادة وسرور، وتتمنى يعني ألا ينتهي المجلس. ومثلا أشخاص آخرون يعني تستثقل طبائعهم ولا ترتاح لمجالسهم، فإذا جلست معه تكون مستوحشا يعني غير مرتاح، وتتمنى أن ينتهي وقت جلوسك معه ونحو ذلك. يعني فهذا المعنى العام يعني للأنس والوحشة المقابلة للأنس. فلله تعالى المثل الأعلى، فكذلك يعني في معاملة المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى، فيقول أهل الطاعة يأنسون بالله سبحانه وتعالى، فيكون وقت فيكون يعني وقت الطاعة والعبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى يكون يعني مستأنسا بالله تعالى، ويتمنى أن يطول ذلك الوقت وكذا. فالطاعة تسبب الأنس بالله سبحانه وتعالى، والمعصية تؤدي إلى الوحشة بين العبد وربه. طيب، قال الشارح الإمام ابن القيم رحمه الله، هو يشرح إيه كلمة صاحب المنازل، قسم الأنس إلى ثلاث درجات كعادته، يعني كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، وكل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. فالدرجة الأولى هي الأنس بالشواهد، الدرجة الأولى هي الأنس بالشواهد. فيشرح الإمام ابن القيم هذا المعنى، قال: هذه اللفظة يجرونها في كلامهم، أعني لفظة الشواهد، ومرادهم بها أمران: أحدهما شواهد الحقيقة. يعني المعنى العام لكلمة شواهد، يعني الشواهد يعني زي معنى الأدلة والأمارات والعلامات، يعني مثلا الشاهد على وجود كذا، فتذكر مثلا إيه الأشياء التي هي يعني أدلة على وجود الشيء، وعلامات وقرائن يستدل بها على وجود الشيء. فأول يعني درجة من درجات الأنس، قال الأنس بالشواهد، وقسم الشواهد إلى قسمين، قال: أحدهما شواهد الحقيقة، وهي ما يقوم بقلب العبد حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته عليه، فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده، كل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده. فمنهم من يكون شاهده العلم، ومنهم من يكون شاهده الذكر، ومنهم من يكون شاهده المحبة، ومنهم من يكون شاهده الخوف. فإذن إيه؟ أربعة أشياء: العلم والذكر والمحبة والخوف. فكل هذه يعني شواهد، يعني مثل إيه؟ أدلة وعلامات وقرائن، فيأنس بها العبد. فالمريد يأنس بشاهده ويستوحش لفقده. المريد الذي يريد الله تعالى يأنس بشاهده ويستوحش لفقد هذا الشاهد. طبعا هذا كله في الدرجة الأولى من درجات الأنس، يعني والأنس بالشواهد. فيأنس بالعلم، بالعلم أو بالذكر، والمقصود هنا بالعلم يعني العلم بالله تعالى يعني. ومنهم من يأنس بذكر الله تعالى، ومنهم من يأنس بمحبة الله تعالى أو بالخوف من الله تعالى. قال: والثاني شاهد الحال. والثاني شاهد الحال، قال: وهو الأثر الذي يقوم به ويظهر عليه من عمله وسلوكه وحاله، فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه. يعني هذه الأمور التي تقوم بالقلب، اللي هي مرة ذكرها العلم والذكر والمحبة والخوف، لابد أن يظهر لها أثر على سلوك الإنسان وحاله، وهذا الأثر الذي يظهر هو شاهد أيضا، يقال له شاهد الحال. قال: ومراد صاحب المنازل الشاهد الأول الذي يأنس به المريد، وهو الحامل له على استحلاء الذكر. يعني إذا قام بالعبد يعني العلم بالله وذكر الله والخوف من الله ومحبة الله تعالى، حتى لو غلب عليه واحد من هذه الأمور غلب على غيره، فهذا يجعله يستحلي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وهو الحامل له على استحلاء الذكر، يعني الشعور والإحساس بحلاوة ذكر الله تعالى، طلبا لظفره بحصول المذكور، فهو يستأنس بالذكر طلبا لاستئناسه بالمذكور. ويتغذى بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. إنه قال وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع. السماع هنا كما سيبين ابن القيم هو سماع كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم. فإذا يتغذى بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. قال فإن كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته كان غذاؤه بالسماع القرآني الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة وأبرها قلوبا وأصحها أحوالا وهم الصحابة رضي الله عنهم. فقال السماع الذي يعني يتغذى به قلب المؤمن هو السماع القرآني، السماع القرآني الكريم، وهو غذاء سادات العارفين من هذه الأمة، يعني كانوا يحبون سماع القرآن ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لابن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ولما مر بأبي موسى رضي الله عنه هو يقرأ وقف النبي عليه الصلاة والسلام ينصت لقراءته، وأبو موسى لا يعلم يعني بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بعده كان يصلي بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، فقال لو رأيتني وأنا أنصت لقراءتك البارحة، قال لو علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحبيرا، لو أعلم أنك يعني تنصت لقراءتي لجملت صوتي وحسنت زيادة على ذلك. قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على جمال صوته رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره وهو الذي أنزل عليه القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، يعني يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون ويتلو أحدهم ويستمعون لتلاوته، وكان لهم مجالس لإقراء القرآن، يجلس المعلم ويستمع لتلاوة الطلاب عليه إما لغرض التعلم أو حتى لغرض سماع القرآن، يعني كان لهم مجالس يعني لغرض التعلم والتعليم، ومجالس أيضا يجلسون ويتلو أحدهم والباقي يستمع لتلاوته. فكانوا يحبون سماع القرآن الكريم وهو غذاء روحهم، بالإضافة إلى تلاوتهم هم أنفسهم، يعني السماع من الغير، وكذلك حتى مجرد تلاوة الإنسان نفسه فهي سماع أيضا للقرآن الكريم، يعني يسمعه من نفسه ومن غيره، كل هذا داخل يعني في التغذي بسماع القرآن الكريم. قال وإن كان منحرفا فاسد الحال ملبوسا عليه مغرورا مخدوعا كان غذاؤه بالسماع الشيطاني الذي هو قرآن الشيطان المشتمل على محاب النفوس ولذاتها وحظوظها. وأصحابه أبعد الخلق من الله وأغلظهم عنه حجابا وإن كثرت إشارتهم إليه. فقال من كان منحرفا فاسد الحال فغذاؤه بالسماع الشيطاني وهو سماع المعازف والموسيقى، يعني سماع الأغاني يعني بالموسيقى، فهذا يعني هو غذاء قلوبهم، يعني يعرضون عن سماع القرآن. وقال هذا هو إيه؟ هو قرآن الشيطان، يعني لأنه وهذه التسميات وردت في كلام بعض السلف وأخذوها من قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ففسر صوته اللي هو الغناء المعازف يعني وآلات اللهو وكذا. فهنا يشير يعني إلى يعني حال يعني بعض المتصوفة وكذا، يعني كانوا أحيانا يستعملون قصائد الغزل، قصائد الغزل وكذا، يعني مثلا قيس بن الملوح وكذا في لو مجنون ليلى مثلا في أشعاره، مثلا في تعلق قلبه بليلى ومش عارف إلى آخره وما أشبهها من الأشعار، فينشدونها يعني بالمعازف وكذا، ويستعملونها كاستعارات وكنايات وكذا. يعني إذا سألتهم مثلا عن يقيمون مثلا مجالس سماع قصائد الغزل وكذا، يقولون انهم يستعملون مثلا اسم ليلى او اسم مثلا المرأة المتغزل بها يعني في الابيات او كذا، انها يعني رمز، يعني مجرد رمز، وانها تذكرهم يعني بتعلق قلوبهم بالله. يقول لك يعني هو الشاعر هو يعني يحب ليلى ويتكلم عن حبه مثلا لها وعشقه لها وكذا، لكن هم يعني يستعملون هذه المعاني وقلوبهم تستحضر ايه محبتهم لله تعالى وكذا الى اخره، فيدخلون من هذا المدخل يعني، فتركوا يعني سماع القرآن، وبدلا من ان يجتمعوا على سماع القرآن صاروا يجتمعون على سماع الاغاني والمعازف. فقال يعني كلام ابن القيم يقول هم يعني أبعد الخلق من الله وأغلظهم عنه حجابا وإن كثرت إشارتهم إليه، يعني رغم أنهم يكثرون من الإشارة إلى أنهم متعلقون بالله وأنهم يستعملون هذه الأغاني والمعازف وكذا لتذكرهم بالله. قال وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة، ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف وعلوم تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس، فيجد بها لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام، فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. فقال يعني سماع القرآن هو فيه لذة للروح والقلب وكذا، وقال يعني حتى أحيانا يفيض، فالبدن نفسه يرتاح ويتنعم البدن ويجد لذة يعني أعلى من حتى من اللذات الحسية، يعني يفضل سماع القرآن حتى على مثلا لذة الطعام والشراب وغيره، يكون سماع القرآن أحب إليه سواء لقلبه أو حتى لجسده. قال وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره للطف موقعه، وهو الذي أوقع كثيرا من السالكين في إيثار سماع الأبيات لما رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه، فلو جئته بألف آية وألف خبر لما أعارك شطرا من إصغائه. قال لو جئته بألف آية وألف خبر يعني وألف حديث، يعني كذلك سماع السنة المشرفة هي أيضا من السماع الإيماني، يعني الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والصالحون من الأمة يعني كانوا يسمعون الحديث ويقيم. فيقول يعني لو جئته بألف آية وألف خبر لما أعارك شطرا من إصغاء، لا يصغي لسماع الآيات ولا لسماع الأحاديث ولا، وكان ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. يعني يقول يعني حجة كثير من السالكين أنهم يفضلون سماع الأبيات على سماع الآيات والأحاديث وكذا، يعني تجد حجتهم يعني قال يعني مثل حجة الفلاسفة والمتكلمين يأتون بحجج يعني عقلية يستدلون بها، فأما هؤلاء فيستدلون بالتجربة، يعني يقول لك يعني نحن يقولون مثلا أنهم يعني عندما يستمعون إلى الآيات ويستمعون إلى الحديث لا تخشع يعني قلوبهم ولا تتأثر نفوسهم وكذا، بينما عندما يجتمعون في مجالس يستعملون المعازف وينشدون الأغاني وكذا ترق قلوبهم ويذكرون الله تعالى وكذا، فيستدلون بهذا على أن مجالس سماع الموسيقى والأغاني التي فيها الغزل والعشق وكذا إلى آخره أنها يعني أفضل وأصلح لهم، لأن يستدلون بأثرها عليهم، يعني يقول أن أثرها عليهم تجعلهم أكثر تعلقا بالله واستحضارا لمعاني محبة الله وكذا، بينما سماع الآيات والأحاديث لا يؤثر فيهم، فيجعلون هذه الحجة التي يستدلون بها، فهو يجيب عن هذه الشبهة. يعني قال أعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء، نوعا من الطعام والشراب الحسي وللقلب منه خلاصته وصفه، ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله. والثاني غذاء روحاني أو روحاني معنوي خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف. وبهذا كان الغذاء سماويا علويا، وبالغذاء المشترك كان أرضيا سفليا. وقوامه بهذين الغذائين وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس، وغذاء يصل إليه منها. فيقول الله سبحانه وتعالى جعل القلوب نوعين من الغذاء. النوع الأول هو الطعام والشراب الحسي، يغذي القلب الحسي، قال وللقلب منه خلاصته وصفه، يعني الدم الذي في القلب هذا هو يعني من أثر الطعام والشراب الحسي، يتحول يعني إلى هذا الدم الذي يغذي القلب، وكذا القلب يأخذ يعني صفو الطعام والشراب الحسي ويأخذ خلاصته، ولكل عضو من أعضاء الجسد يعني يضخ القلب هذا الدم يعني إلى أعضاء الجسد، وكل عضو له نصيبه وحصته منه. فهذا بالنسبة للغذاء الحسي. وهناك أيضا غذاء معنوي روحي من السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف، فقال هذه أيضا غذاء للقلب. وهذا الغذاء يعني سماوي علوي. والغذاء المشترك بين القلب وغيره من الأعضاء اللي هو إيه، وكذلك مشترك بين الإنسان والبهائم اللي هو الطعام والشراب وكذا إلى آخره، فهذا غذاء أرضي سفلي. وقال وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس، وغذاء يصل إلى القلب من كل حاسة من الحواس الخمس. يعني الغذاء المعنوي هذا يصل عن طريق كل حاسة من الحواس الخمس، اللي هي الشم والذوق والمس والسمع والبصر. فهذه الحواس الخمس يصل منها إلى القلب، يعني اللي هو الغذاء المعنوي اللي هو يشمل كما مر يعني السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف. فهذه تصل عن طريق الحواس، هذه تصل عن طريق الحواس. قال فله ارتباط بحاسة اللمس ويصل إليه منها غذاء، وكذلك حاسة الشم يعني اللي هي السرور والفرح وكذا، وقد من الغذاء المعنوي. فقد يحصل مثلا السرور والفرح بشم مثلا طيب، مثلا رائحة طيبة يعني يسر الإنسان بشمها ويحصل له يعني راحة بذلك، وقد يحصل ب يعني مثلا باللمس وكذا. حتى يعني مثلا مسألة اللمس، حتى إذا أخذنا اللي هو الجانب يعني الفرح والراحة والسعادة، منها أشياء أيضا دنيوية وأشياء دينية يعني أخروية. فمنها مثلا مس الحجر الأسود وتقبيله، ومس الركن اليماني، وأنك يعني بعض العبادات مثلا فيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمس أو كذا. ومنها مما أحل الله تعالى يعني من مثلا بين الأزواج وبين كذا إلى آخره. فمنه يعني ما يحصل به يعني سرور وكذا وراحة، سواء يعني لسبب ديني أو لسبب دنيوي إلى آخره. قال وكذلك حاسة الذوق، وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهما، ووصول الغذاء منهما إليه أكمل. يقول الغذاء المعنوي الروحي هذا وصوله عن طريق حاستي السمع والبصر أكمل من وصوله عن طريق الحواس الأخرى، وأقوى من سائر الحواس، وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهما. ولهذا تجد في القرآن الكريم اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهما، بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بإحداهما. يعني إذن القلب يعني يصل إليه غذاؤه المعنوي عن طريق الحواس الخمس اللي هي الشم والذوق واللمس والسمع والبصر، هذه الحواس الخمس. فقال يعني في القرآن الكريم لا نجد يعني اقتران القلب إلا بالسمع والبصر أو بواحد منهما، لأن السمع والبصر هما يعني أهم حستين يدخل منهما الغذاء الروحي للقلب. قال تعالى، يذكر آيات كريمة يستدل بها على هذا المعنى، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لدينا تلاحظون إيه؟ قرن الأفئدة للقلوب، قرنها بالسمع والأبصار. وقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أيضا قرن القلوب بالأعين والآذان، يعني الأعين التي يبصر بها والآذان التي يسمع بها. وقال تعالى في وصفه الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون. فقرن بين يعني الصمم والبكم والعمى، قرنه بعدم العقل، والعقل دائما القلوب يعني هي التي يعقل بها، فيعني اقتران ايضا العقل بالصمم والعمى وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: وهذا كثير في القرآن جدا، دايما القلب يقترن بالسمع والبصر. طيب لماذا؟ قال: لأن تأثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه، ولأن هذه الثلاثة هي طرق العلم. فقال أولا لأن تأثر القلب بما يسمعه ويبصره أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه. قال: ولأن هذه الثلاثة اللي هي السمع والبصر والقلب هي طرق العلم، السمع والبصر والقلب هي طرق العلم، يعني هذه الثلاثة يقصد بها اللي هي السمع والبصر والقلب يعني أو العقل. العقل عندكم هي طرق العقل أو وهي السمع والبصر والعقل، ماشي. ما هو دايما يعني في القرآن لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها مثلا في هذه الآية، ف دائما الارتباط العقل بالقلب نفس نعم. قال: وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به. طيب بدأ الآن بعد ما اتكلم عن كون السمع والبصر أهم من من الحواس الثلاثة الأخرى اللي هي الشم والذوق واللمس، بدأ الآن المفاضلة بين السمع والبصر. طب أيهما أهم للقلب، السمع ولا البصر؟ قال: السمع، تعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به. قال: ولهذا يتأثر بما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات، وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية. فقال القلب يعني تنعمه بسماع الكلام الطيب مثلا تأثره به يعني أعظم من تأثره برؤية شيء يعني يستحسنه. يعني إذا سمع مثلا من يذكره بالخير ويثني عليه يعني يتأثر بهذا أكثر من تأثره برؤية شيء يسره. كذلك في المكروهات يعني سماع القلب, سماع الإنسان مثلا من يهينه ويؤذيه بالكلام وكذا, فيتأثر لذلك أكثر من تأثره برؤية شيء يكره. فلذلك هو يقول القلب يعني يتأثر بالسمع أكثر من تأثره بالبصر. ولهذا كان الصحيح من القولين, وهذه يقول هي مسألة نقاش يعني بين فريقين من العلماء, فريق أيهما أفضل, حاسة السمع أو البصر, فهناك رأيان. فابن القيم يرجح أن حاسة السمع أفضل من البصر, لكن هناك فريق رأيه العكس يعني. قال ولهذا كان الصحيح من القولين أن حاسة السمع أفضل من حاسة البصر لشدة تعلقها بالقلب وعظم حاجته إليها وتوقف كماله عليها ووصول العلوم إليه بها وتوقف الهدى على سلامتها, أو توقف الهدى على سلامتها. يعني الأصم لا يسمع الدعوة إلى الإسلام, ولا يعني قد يقول قائل يعني هو الإسلام ممكن يقرأ بدل السماع الصوت, يعني إذا القراءة يعني ممكن لو هو كان يسمع في فترة من عمره ثم فقد السمع ممكن يكون تعلم القراءة ويستغني بالقراءة عن السمع. لكن يعني من ولد أصم مثلا لا يسمع أو كذا, يعني يكون هناك عسر شديد يعني في تعليمه القراءة أو استغنائه بالقراءة عن السماع أو كذا. يعني كان يعني في العصور الأخيرة يعني تم تطوير يعني طرق للتعليم وكذا, لكن بصفة عامة توقف الهدى على سلامة حاسة السمع, إنه في كثير من الأحيان إذا كان يعني لا يسمع خاصة منذ ولادته أو كذا, يعني لا يصل إليه يعني دعوة الإسلام وتعاليم الدين وكذا إلى آخره. أكثر الصم لا يتكلمون. نعم, كما تفضل الدكتور. يعني لذلك يرتبط أيضا يعني مسألة الكلام بالسمع, يعني إنه هو يسمع ثم يقلد الأصوات ويتكلم. فإذا ولد يعني لا يسمع يصعب عليه أن يتكلم يعني. يعني فهو من هذه الجهة يعني السمع أهم, يعني لأن الضرير بالعكس, يعني الضرير يعني قد يعني يحفظ, يكون قدرته على الحفظ دائما أعلى وأكبر, ويسهل عليه أنه يحفظ القرآن الكريم ويسمع الأحاديث ويسمع أمر الدين ويتؤثر في قلبه ويهتدي, يعني لا يضره كثيرا يعني فقد البصر من جهة, بل بالعكس يعني قد يكون سببا في ازدياده من العلم والإيمان والخير وكذا إلى آخره. بخلاف يعني فقد السمع يقول يعني يقلل يعني من وصول العلم إلى القلب يعني. قال ورج, فلهذا هو رأي حاسة السمع أهم من هذه الجهة, يعني من الناحية الدينية ووصول العلم والهدى. قال ورجح الطائفة حاسة البصر, الفريق الآخر قال لك لا, البصر أهم من السمع. لماذا؟ قال لكمال مداركها وامتناع الكذب فيه, لأن المسموع قد يكون فيه كذب, الإنسان يسمع أشياء منها الصدق ومنها الكذب, ممكن أن أحد يكذب عليه ويخبره بشيء على خلاف الحقيقة, لكن الشيء الذي تراه بعينك هذا شيء صدق, يعني طالما رأيته بعينك فهو حقيقة, لكن الشيء الذي سمعته واحد أخبرك عنه قد يكون صوابا وقد يكون كذبا. قال وامتناع الكذب فيه وزوال الريب والشك به, ولأنه عين اليقين وغاية مدرك حاسة السمع, أو مدرك حاسة السمع علم اليقين. يعني قال الذي يصل عن طريق السمع هو علم اليقين, والذي يعني يصل إلى القلب عن طريق العين هو عين اليقين, وعين اليقين أعلى درجة من علم اليقين كما مر بنا في منزلة اليقين. قال وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين. ثم لهم حجة يعني قوية أيضا, وهي التي ستأتي. قال ولأن متعلقها رؤية وجه الرب عز وجل في دار النعيم، ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. قال يعني حاسة البصر هي التي بها يرى المؤمنون الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهو لا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. بس هذا طبعا قد يجاب عنه بأن حاسة السمع أيضا بها يسمعون كلام الرب سبحانه وتعالى عندما يكلمهم في الجنة. نعم، نعم، هو مش بيتكلم على مسألة الأعمى والأصم بالذات يعني في الدنيا، هو يتكلم يعني بصفة عامة، يعني حتى الإنسان السميع البصير أيهما أهم يعني عند السمع ولا البصر؟ يعني حتى يعني الحديث ليس فقط يعني لمن فقد إحدى الحاستين، بل حتى يعني من كان سميعا بصيرا وأنعم الله عليه بسلامة الحاستين، فأيهما أهم وأفضل؟ هناك رأيان، يعني رأي يقول السمع أهم ورأي يقول البصر أهم. طيب هنا رأي ابن تيمية، يعني في دائما طريقة ابن تيمية حول يتوسط ويفصل. قال وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه بين الطائفتين حكما حسنا، بين الطائفة اللي تقول السمع أفضل والطائفة اللي تقول بصر. فقال المدرك بحاسة السمع أعم وأشمل، والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل. فللسمع العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحسي والمعنوي. يعني يقول حاسة السمع أعم وأشمل، لأن الإنسان العلم الذي يصل عن طريق السمع يشمل علمك بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب وما سيأتي في المدرك. كل هذا تسمع الخبر عنه وتعلمه أشياء أنت لم ترها، يعني عن طريق السمع يعني علمنا بالجنة والنار، وعلمنا صفة الله سبحانه وتعالى، وعلمنا خلق آدم، وعلمنا أشياء. يعني في السمع أعم وأشمل، يعني نتعلم به أشياء يعني لا يمكن إدراكها عن طريق البصر. وللبصر التمام والكمال، وللبصر التمام والكمال، لكن يعني ما علم بالبصر فهو أتم وأكمل مما علم بالسمع. لهذا يعني ما علم بالبصر يكون عين اليقين، ويكون العلم به يعني أتم، ويكون العلم به أكمل إذا علم عن طريق البصر. لكن المعلوم عن طريق البصر محدود، أشياء محدودة، أما المعلوم عن طريق السمع فأوسع ويعني دائرة، ولكن العلم بالبصر أتم وأكمل من العلم الذي يحصل بالسمع. فكل واحد له مزية، يعني حكم شيخ الإسلام أن كل واحد له مزية من جهة، يعني إذا المفاضلة بين اتساع دائرة المعلوم عن طريق السمع فهنا السمع أفضل من البصر، وأما يعني درجة قوة العلم فدرجة قوة العلم عن طريق البصر أقوى مما يعلم عن طريق السمع. قال كما مر بنا في موضوع عين اليقين وعلم اليقين، يعني قال لو أن شخصا مثلا أخبرك يعني أنه عنده عسل، فحتى لو كان ثقة فدرجة علمك بأنه لديه عسل في بيته مثلا لا تكون في القوة مثل ما لو أخذك إلى بيته وأراك العسل ورأيته بعينه، فيكون تصديقك بأنه عنده عسل في بيته أقوى من تصديقك بذلك بمجرد سماع الخبر. يعني فالعلم الحاصل عن طريق الرؤية يكون يعني أتم وأقوى وأكمل، لكن العلم الحاصل عن طريق السماع أوسع، يشمل أشياء ما رأيت وما لم ترى. قال وإذا عرف هذا فهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح، وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها. طيب يقول الحواس الخمس هذه لها أشباح ولها أرواح. الشبح له معنى الجسد، يعني اللي هو مثل الجسد، يعني مثل الإنسان هو جسد وروح، فكل حاسة من هذه الحواس يعني لها شبحها ولها روحها. الشبح اللي هو دايما الشيء الحسي المحسوس منها، وروحها اللي هو الشيء المعنوي، يعني مثل جسد الإنسان هذا هو الشيء المحسوس الذي يعني تلمسه وتراه بعينك وتلمسه، لكن الروح هذا شيء معنوي، يعني الجسد يعني كما هو مثلا جسد فيه روح وجسد لا روح فيه، نفس شكل الجسد، لكن الروح هي شيء معنوي لا يحس يعني. فكذلك يقول كل حاسة من هذه الحواس اللي هي السمع والبصر وكذا والشم والذوق واللمس، كل واحدة منها لها شبح ولها روح، يعني كما سيأتي توضيحه. يعني مثلا يعني الله سبحانه وتعالى قد ينفي السمع عن قوم يعني سمعهم سليم من الناحية الحسية، ولكن ينفي عنهم السمع يعني روح السمع غير موجودة، يعني مثل بدن مثلا بدون روح مات صاحبه، فهو غير موجود أصبح ميتا مجرد جسد بلا روح. فالسمع إذا كان السمع يعني حسيا يسمع الأصوات يعني ليس به صمم حسي، ولكنه يعني لا يعمل بما سمع ولا يهتدي به ولا يعني السمع هنا لا يؤدي وظيفته التي يعني يراد لأجلها، فحينئذ كأن شبح السمع موجود ولكن روحه غير موجودة. والبصر قد يكون شبحه موجود، يعني إنسان هو ليس أعمى ولكنه لا يبصر، بمعنى لا يهتدي أو لا يظهر عليه أثر هذا البصر في عمله وسلوكه كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمة منها، فهو بمنزلتها وبينه وبينها أول درجة الإنسانية، ولهذا شبه الله أولئك بالأنعام بل جعلهم أضل. يعني بعض الناس حظه من السمع والبصر مثل حظ البهائم من السمع والبصر، يعني يرى كما ترى البهائم ويبصر كما تبصر البهائم، لكن لا يعقل ولا يهتدي ولا يعني لا يكون هذا السمع والبصر سببا في دخوله الجنة واهتدائه. فأصبح حظه من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وكذا مثل حظ البهائم من هذه الحواس، بس ما لا يفرق بينه وبين البهائم إلا يعني أول درجات الإنسانية فقط، لكن لم يترقى يعني في الدرجات. ولهذا شبه الله أولئك بالأنعام بل جعلهم أضل، فقال تعالى أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال ولهذا نفى الله عن الكفار السمع والبصر والعقول. هنا توضيح مهم، المقصود بنفي السمع والبصر والعقول عن الكفار، فيقول ابن القيم هو هذا له معنيان، يعني أحد أمرين أو أحد احتمالين، إما لعدم انتفاعهم بها فنزلت منزلة المعدوم. التفسير الأول نقول نفى الله عنهم السمع والبصر والعقل لعدم انتفاعهم بها، فأصبحت بمنزلة المعدوم، يعني دايما الشيء الذي لا يؤدي ثمرته يصح نفيه. يعني نجد مثلا العلماء عندما ينفون مثلا يعني يفسرون الأحاديث مثلا التي فيها لا إيمان لمن لا أمانة له مثلا، فنفي الإيمان مثلا عمن فعل شيئا من الذنوب أو كذا، يعني رغم وجود يعني أصل الإيمان، ولكن يعني نفي الكمال الواجب عنه، يعني لأن الشيء إذا يعني لم يؤدي الغرض منه والنفع الوظيفة المطلوبة منه فكأنه غير موجود. يعني مثل مثلا لو قلم لا يكتب فتقول مثلا هذا ليس بقلم، مع أنه هو قلم، بس هو القلم هو الهدف منه أنه يكتب، فإذا أصبح قلم ولكنه لا يكتب فهو يعني يمكن أن تقول أنه ليس بقلم، لو أن أحدا قال هو قلم هو صحيح باعتبار آخر أنه يعني موجود فيه أساسيات القلم وكذا، لكن إذا نفيته لأنه لا يؤدي عمله، أو السيارة مثلا لا تسير أو لا تتحرك فتقول بها عطل في المحرك وكذا، فتقول هذه ليست بسيارة مثلا لأنها يعني لا تؤدي الغرض، لا توصلك ولا تنقلك، يعني فهي سيارة ولكن ليست بسيارة لأنها لا تؤدي الوظيفة المطلوبة منها. فهنا يقول هذا التفسير الأول أن الله تعالى نفى عنهم السمع والبصر والعقول، مع أن السمع والبصر والعقول عند الكفار موجودة ولكن لا تؤدي الوظيفة المطلوبة منها. السمع والبصر الله تعالى أعطاه للإنسان حتى يسمع القرآن ويهتدي ويرى الأدلة وحدانية الله تعالى وصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدي، فإذا لم يستعمل سمعه وبصره وعقله فيما يعني هو الوظيفة التي لأجلها أعطي السمع والبصر والعقل، فأصبح إيه؟ كأنها غير موجودة. هذا التفسير الأول. وإما لأن النفي توجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها. هذا التفسير الثاني يقول أن السمع والبصر المنفي ليس هو السمع الحسي والبصر الحسي، وإنما لأنه كما ذكرنا يعني كما أن الإنسان فيه جسد وروح، فالسمع والبصر كذلك له يعني شبح وروح، فقال يحتمل أن المنفي هنا هو السمع المعنوي والبصر المعنوي، اللي هو روح السمع وروح البصر، يعني اللي هو بصر القلب وسمع القلب، لأن القلب يعني له سمع كالسمع الحسي الذي في البدن، وله بصيرة يرى بها طريق الحق من طريق الضلال، ويرى بها يعني أسباب الهداية وأسباب الضلال، ويميز بين المعروف والمنكر إلى آخره. فهذه البصيرة التي في القلب هي بصر للقلب يعني. فقال هذا الاحتمال الثاني أن النفي توجه إلى أسماع القلوب وأبصار القلوب، واضح؟ وإدراكها، وإدراك القلوب. ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف حقائق الأمور، يعني الكفار عندما تنكشف لهم حقائق الأمور عندما يبعثون في الآخرة، يعني حينئذ إيه؟ يدركون أنهم كانوا لا يسمعون ولا يبصرون، إما يعني لعدم انتفاعهم بالسمع والبصر الحسي، أو لعدم وجود السمع والبصر المعنوي. قال: كقول أهل السعير لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال: ومنه في أحد التأويلين قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الضمير هنا هل يعود على النبي عليه الصلاة والسلام أو يعود على الأصنام؟ فذكر تفسيرين، يعني قال التفسير الأول أن الضمير وتراهم يعني أو يعود على الضمير اللي هو يعود على الأصنام، اللي هو الضمير في تراهم يعني وترى الأصنام تنظر إليك، يعني التفسير الأول وتراهم يعني ترى الكفار يعني المشركين ينظرون إليك، يعني الضمير في إليك هو يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، أما الضمير في تراهم فلأن سياق الآيات قبلها كان فيها ذكر الأصنام يعني، فإما يعني وتراهم يعني وترى المشركين عبدة الأصنام ينظرون إليك، أو وتراهم يعني وترى الأصنام تنظر إليك، الأصنام هي تماثيل يعني على شكل إيه؟ على شكل صور الآدميين يعني. فلو أخذنا التفسير الأول فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالحواس الظاهرة ولا يبصرون صورة نبوته ومعناها بالحاسة الباطنة التي هي بصر القلب. لو أخذنا التفسير الأول أن الضمير يعود على الكفار، فالكفار يعني كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يبصرون، فقال هنا ينظرون إليه بالحواس الظاهرة، يعني يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يرون جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم لا يبصرون يعني لا يبصرون نبوته عليه الصلاة والسلام، ولا يبصرون حقيقة أنه رسول من عند الله تعالى. فإذا يعني البصر هنا لم يؤدي نفعه ولا فائدته، يعني بصر مثل بصر يعني مثل بصر البهائم والحيوان وكذا، يعني لا يحصل منه هداية ولا يحصل منه نفع. والقول الثاني أن الضمير في قوله تعالى تراهم عائد على الأصنام، يعني الأصنام تمثال كأنه ينظر إليك وهو لا يبصر. ثم فيه قولان، أحدهما أنه على التشبيه، أي كأنهم ينظرون إليك ولا أبصار لهم يرونك بها، لأن الأصنام يعني هي لا تنظر بالمعنى الحسي للنظر، يعني ليس عندها حاسة الإبصار. فالتفسير الأول هذا التفسير يعني قيل أنه على التشبيه، يعني كأنهم ينظرون إليك. والثاني أن المراد به المقابلة، تقول العرب داري تنظر دارك أي تقابلها، قال وتراهم يعني ترى الأصنام تنظر إليك يعني تقابلك، لأن العرب تقول داري تنظر دار فلان يعني تقابل دار فلان يعني. فهذا طيب، ما زال الموضوع متصل إن شاء الله، فنتوقف هنا ونواصل الحديث في مسألة المفاضلة بين السمع والبصر ومعنى السمع والبصر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.